فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقد، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وينقد ويلعن ويدان. ويقال ثانيا فهنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. نعم. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضى وكتبه وشاء وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعسى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. واضح. قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. نعم. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء. نعم. والقدر. والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. نعم. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الفقر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله رحمه الله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. نعم. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود وهو حصول الشيء، وهو للحصول وإنما إلى إيش؟ للتعاظم. نعم. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم. تدفعها بإيش؟ يعني تدفع الوساوس بماذا؟ بالاستعاذة. وبعد نعم بالعلم بما ثبت لك في باب الأسماء والصفات. يعني هو الوسوسة منين راح تجي؟ من هذه الأمور التفصيلية، فنرد عليه بالمجمل العظيم الذي عندنا، بما ثبت في حق الله تبارك وتعالى من عدم الظلم، وأن الأمر كله مناط بإيش؟ بسابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أنت الآن تنظر إلى أفعال بعض المخلوقين من جانب، وخفيت عليك جوانب عظيمة جدا، تنظر إلى يعني السوء في هذه الأفعال وخفيت عليك حكم عظيمة، كما يعني ذكرنا في تلك الآية التي قال اجعلها إيش؟ جعلها الأصل هكذا نصب عينيك. فهذه الآية ما تغيب، نحفظ معناها، وهي الأصل في باب القضاء والقدر. نعم. فيرد هذه الوساوس التفصيلية الدقيقة بالأمور الثابتة، يعني هذه تعد مثل الشبهات، يرد عليها بإيش؟ بالمحكمات التي عنده في باب الأسماء والصفات وفي باب فعل الله تبارك وتعالى. نعم. ثم خلف من بعدهم خلق سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. نعم. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر،

في أول لقاء. فبعد صلاة العشاء قالوا في الدرس العلمي الآن يقرؤون في رياض الصالحين وهذا الترتيب. فجاب لي الكتاب يقال له أبو مرجاح تعرفونه توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة. فجاب لي الكتاب قال لي الجماعة قرروا أنك أنت اللي تقرأ. أنا أول مرة ها؟ لا بعد العشاء في رياض الصالحين ها أنا جابوا لي كتاب رياض الصالحين ممكن قبل العشاء حتى بين الصباح ممكن. فقال لي هذا الكتاب وقلت لي شيخ أول مرة خليني أستمع. قال لا والله الجماعة هكذا رأت أنك في أول يوم تقرأ. وطبعا يعني يتوددون إلى اللي يجيهم في المرة الأولى. الشاهد أنا مسكت الكتاب بعد الأذان فنعزلت بدور أبحث عن شيء يعني أقرأ فيه. أبحث وين؟ أبحث الفهرس. فتحت الفهرس هنا أشوف أفتح وإذ به يعني جايني بعد فترة وأنا أدور وأفتح لا هذا صعب أدور وأفتح ولا كذا. وطبعا أنا ما كنت طالب علم يعني عندنا علم وكذا قليل جدا لكن أصل تخصص كان في اللغة الإنجليزية. فأبشوف لي شيء سهل حتى أعرف إيش يعني أقراه وإذا سئلت عنه أعرف أيضا أتكلم فيه. فجاني يركض قال أنت وين تدور؟ الله يهديك تدور على الفارس شيء ناس. قال لا أقلب الكتاب. وهكذا قلبت الكتاب قال افتح هنا يا شيخ افتح هنا. فتحت طبعا أنا عندي لك وإذ هنا الجلدة هذه والصفحة هذه كاتبين قال اختار واحدة من هذه اختار واحدة فقط من ايش من هذه فضائل الفضائل هذه كلها كانت في الفضائل. هذه كلها كانت في الفضائل. قال لأنه الفارس في أشياء يعني فيها مسائل خلافية ومسائل كذا. فسبحان الله فعندهم العلم وعلمان علم الفضائل هذا اللي تتكلم فيه الجماعة وعلم المسائل. بعد ما دخلنا معهم شطب ليش المسائل قال لا المسائل في راح تؤدي إلى إيش إلى يعني لا لا إلى إلى الاختلاف تظهر الخلافات بين الجماعة اللي خارجين ومن ثم ما المحبة هذه اللي احنا قاعدين نقول يعني كل شيء يحاط بالمحبة وكل شيء يحاط بكذا يصير في نفرة يعني نفرة القلوب وعدم محبة القلوب. هذه الحقيقة أقول يعني مسألة التجميع على غير التفصيل في المسائل وعدم بحث المسائل تجميع لكن هذا تجميع في الصورة وهذا تجميع ما هو على تجميع ما كان عليه سلف الأمة. لا والله وإن اجتمعوا والله بالملايين ها فإنهم غثاء. يجتمع الأشعري ويجتمع الجهمي ويجتمع المعتزلي ويجتمع الصوفي صاحب وحدة الوجود وصاحب كلهم يجتمعون ويعيشون مع بعض سنوات طويلة جدا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فلذلك نقول الإخوان المسلمين حقيقتهم صح ما هي فرقة لأنها لو كانت فرقة لكانت على عقيدة واحدة لكنهم ليسوا ولا أيضا عندهم في أصولهم أنه اللي يدخل في الإخوان المسلمين لا بد يكون على هذه العقيدة. ما يمكن. لذلك نحن نمتاز عنهم وعن غيرهم أنه أول ما يدخل علينا الإنسان نحاول أنه صحيح عايش لا بد أن تكون على هذه العقيدة. ما أنت على هذه العقيدة ما يمكن تستمر. أما يقول لك خلي عقيدتك في بطنك ها وتعال اتفق معنا على الخطوط العريضة. تعال اتفق معنا على الخطوط العريضة. نعم يجتمعون ويتفقون مثل ما ذكر يعني شيخنا محمد بن عبد محمد أمام رحمة الله يعني رحمة واسعة ضرب مثال يعني بين هؤلاء وبين دعاة السلفية في كل مكان وفي كل زمان. قال مثالهما قال مثال يعني كرجل قام على باب من أبواب المسجد ورجل قام على الباب الآخر من أبواب المسجد. مسجد عظيم يقول ضربوا مثال عظيم جدا. قال مسجد كبير جدا وعلى ذلك الباب بباب الشرقي رجل ها داعي يدعو الناس إلى الدخول وعلى الباب الغربي داعي يدعو الناس إلى الدخول. قال اللي على الباب الشرقي يقول ادخلوا يأمرهم بالدخول. يقول فيأتيه يعني الغير متوقع ويأتيه القذر في ثيابه وأشكال وألوان وتأتيه المرأة بحيضها ونفاسها ويأتيه الرجل بجنابته وغيره. وأما ذاك فيقول لا لا بد أن تتطهر هنا قبل الدخول